الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، ذكرنا بالأمس أحكام القرض، ولكن هنا إشكالية تكون عند كثير من أصحاب الأموال الذين يريدون أن يقرضوا أموالهم، ألا وهو كيف يوثقون هذه القروض؟ وإذا كان لهم ديون على الآخرين كيف يوثقونها لئلا تجحد هذه الحقوق ولئلا تضيع؟ وقبل أن نبتدئ بطرائق توثيق الديون والحقوق، نذكر بالفرق بين القرض والدين، فإن القرض يكون على جهة الإحسان، ويأخذ الإنسان مالا ويرد بدله من جنسه بنفس عدده، وأما الدين فإنه يستعمل في الثمن المؤجل في البيوعات، هذا يقال له دين. أما اسم القرض فهذا على جهة الإحسان. ولعلنا نبتدئ بالطريقة الأولى من طرق توثيق الحقوق، ألا وهي طريقة الرهن، فنقرأ في كتاب المختصر باب الرهن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن. باب الرهن بالإضافة. باب الرهن: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وشروط صحته خمسة: كونه منجزا، وكونه مع الدين أو بعده، وكونه ممن يصح تصرفه، وكون الرهن ملكا له أو مأذولا له فيه، وكونه معلوما. فإن أذن الراهن للمرتهن في بيعه باعه إذا حل الأجل ووفي الدين، فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى الدين وغائب كممتنع. المراد بالرهن وضع عين لها قيمة موقوفة حتى إذا لم يتم سداد الدين أو القرض أخذ الرهن فبيع، ومن ثم نقوم بسداد الدين أو الرهن من قيمته. مثال ذلك: أتيت إلى محطة البنزين فقمت بتعبية سيارتك من البنزين، فبحثت عن النقود لم تجد نقودها، صاحب المحطة يعرفك لكنه لا يثق فيك كثيرا، فقلت له سأتي لك بقيمة البنزين لأنه ليس معي نقود الآن، فضع رهنا، ضع ساعتك، فأخذت الساعة فوضعتها لديه، فهذه الساعة تكون رهنا، إذا سددت الدين أخذت هذه الساعة، وإذا لم تقم بسداد الدين فإننا حينئذ نطالبك ببيع الساعة لسداد الدين. ما هي السلع التي يجوز أن نجعلها رهنا؟ كل سلعة جاز بيعها وأمكن بيعها فإنه يصح جعلها رهنا، لأن المراد بالرهن استيفاء الحق بعد بيع العين المرهونة، فكل عين يجوز بيعها فإنه يجوز رهنها. ويشترط لصحة الرهن شروط: أولها أن يكون منجزا، لكن لو كان الرهن معلقا لم يصح. مثال ذلك: لك علي دين 1000 ريال، فقلت إن جاء أبي وضعت عندك سيارتي رهنا في هذا الدين، فنقول هذا الرهن لم ينعقد ولم يصح. لماذا؟ لأنه معلق وهو غير منجز. والشرط الثاني أن يكون الرهن مع الدين أو بعد الذي. لو كنت سأشتري منك في الغد، لو كنت سأشتري منك في الغد سلعة، لا يصح أن أقول أجعل ساعتي رهنا في البنزين الذي سأخذه منك في الغد، لأن الرهن من شرطه أن يكون بعد الحق أو معه. لو كنت قد أخذت منك قرضا بالأمس فجئت إليك وقلت أنا لا أدري على ماذا تكون الأمور، فضع عندي رهنا من أجل أن أستوفي حقي منه إن جاء شيء، فحينئذ يصح هذا الرهن. لماذا؟ لأنه بعد الحق. أما قبل الحق فجمهور أهل العلم يقولون لا يصح الرهن في هذه الحال، لأن الرهن لتوثيقة دين وليس هنا دين ثابت. والقول بذلك هو قول الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. الشرط الثالث أن يكون الراهن ممن يصح تصرفه، وصحة التصرف تكون بثلاث صفات: العقل، فلو جاء المجنون ووضع عندك ثيابه أو وضع عندك ساعته كرهن فإنه لا يصح هذا الرهن، ويأتي الولي ويأخذ منك هذه العين المرهونة لأن هذا المجنون لا يصح تصرفه. الصفة الثانية البلوغ، فالصبي غير البالغ لا يصح تصرفه، ومن ثم إذا وقف إذا رهن عينا فإن الرهن لا يصح. والصفة الثالثة أن يكون الراهن ممن يصح أن يكون الراهن غير محجور عليه بسبب سفهه أو بسبب حقوق الآخرين، وسيأتي أحكام الحجر إن شاء الله. الشرط الرابع أن تكون العين المرهونة ملكا للراهن. اشترى منه سيارة، قال وعلى أن يسدد بعد سنة، قال أعطني رهنا ليتوثق من حقي، قال أرهنك المسجد الحرام. فنقول يصح الرهن لا يصح الرهن، لأن الراهن لا يملك العين المرهونة. الشرط أو مأذونا له فيه. لو قلت لك هذه السيارة ملكي فأجيز لك أن ترهنها في الدين الذي عليك أو الدين الذي تريد أن تأخذه، فحينئذ يصح لك أن ترهن هذه العين لأن المالك قد أذن لك في رهن هذه العين. والشرط الخامس أن تكون العين المرهونة معلومة، ما إذا كانت مجهولة فلا يدرى ما هي، ومن ثم لا يصح رهنها عند جماهير أهل العلم. مثال ذلك: اشتريت منك كيس رز ب300 ريال فقلت أعطني رهنا، فقلت أرهنك سيارتي التي استأجرها زيد وهي في الشرقية، فنقول حينئذ هذه عين غير معلومة ومن ثم لا يصح رهنها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العين المجهولة يصح أن تجعل رهنا، لأن الرهن حق للمرتهن الذي تكون بيده العين المرهونة، فإذا رضي بأن تكون هذه العين المجهولة صح، سواء كان يمكن استيفاء جميع الحق منها أو استيفاء بعضه. إذا حل الأجل ماذا نفعل؟ إن سدد المدين الدين قمنا بإرجاع الرهن على مالكها المدين، لأن الغرض من الرهن هو سداد أو إيفاء صاحب الحق حقه، وصاحب الحق قد استوفى حقه بالسداد. أو لو قدر أن الدائن أبرع المدين فحينئذ نقوم بإرجاع العين المرهونة للراهن الذي هو المدين، فإن لم يسدد ولم يحصل إبراء فحينئذ يقوم المالك ببيع العين المرهونة لسداد الدين، أو يأذن للدائن بسداد دينه من خلال بيع هذه العين، فيقول له بع العين المرهونة واستوفي حقك منها. لو قدر أن المالك مالك العين المرهونة أبى وقال لن أبيع هذه العين، فإن القاضي يقوم بإجباره ويقول له إما أن تسدد الحق الذي عليك وإما أن تقوم ببيعها وإلا حبسناك، فإن استمر على امتناع قام القاضي ببيعها وسداد الدين من قيمتها. لو قدر أن مالك الرهن كان غائبا وحل الأجل ولا يدرى ما هو ولا يدرى أينه ولا يمكن الاتصال به بالجوال، فحينئذ يقوم القاضي ببيع العين المرهونة وسداد الدين من قيمة هذه العين المرهونة. لكن لو قدر أن المدين يمكن الاتصال به فلا بد من استئذانه أولا. ماذا نفعل بالعين المرهونة في وقت الرهن؟ الأصل أن تكون العين المرهونة عند المرتهن الذي هو الدائن ليتمكن من سداد الدين في حله. وجمهور أهل العلم يقولون يشترط في الرهن أن يقبض المرتهن العين المرهونة أو يتم إقباضها من قبل وكيل له أو أجنبي، يستدلون على ذلك بقوله تعالى فرهان مقبوضة. قالوا إذا لم يكن الرهن مقبوضا فإن الرهن لا يكون لازما. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشترط في الرهن أن يكون مقبوضا، فلو كان باقيا في يد المالك فإن الرهن يكون صحيحا لازما، وهذا هو مذهب الإمام مالك ولعله أرجح الأقوال في المسألة. ويمكن أن يكون الرهن عند شخص ثالث يتفق الراهن والمرتهن عليه. ولا يجوز أن نفعل في العين المرهونة أي تصرف إلا بإذن الطرف الآخر، فلا يقوم الراهن ببيع العين المرهونة ولا بتأجيرها ولا باستعمالها ولا بأي تصرف فيها إلا بإذن الدائن، وذلك لأن الدائن له حق في هذه العين المرهونة، ومن ثم لم يصح التصرف بأي تصرف إلا بإذنه. وقال طائفة بأن التصرفات التي تنقل الملك لا بد من استئذان الدائن فيها، وأما التصرفات الأخرى فلا يشترط، فلو قام بتأجيرها صح التأجير على هذا القول الثاني. قالوا لأن فيه منفعة وحينئذ لا بأس بذلك. ومن هنا فإن الأجرة لا يأخذها الراهن، وإنما الأجرة توضع رهنا مع العين المرهونة. إذا اختلف الراهن والمرتهن، الراهن مالك الرهن والمرتهن هو صاحب الدين، إذا اختلفا في الرهن فسواء اختلفوا في قدره، قال الراهن أنا إنما رهنت خمس عمائر، هذه الخمس العمائر الأولى. وقال المرتهن: بل رهنتني 10 عمائر، هذه 10 العمائر الأولى. فأيهما يقبل قوله؟ نقول يقبل قول الراهن لأنه يدعي الأقل، فالخمس عمائر قد اتفق عليها، والزيادة التي يدعيها المرتهن يحتاج فيها إلى بينة تثبت كلامه. وهكذا لو اختلفوا في صفة العين المرهونة فإننا نعمل بقول الراهن، وهكذا لو اختلفوا في ردها. فالمرتهن قد قبض العين، فإذا قال المرتهن رددتها وقال الراهن لم تردها علي، فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو أن العين لا زالت باقية في يد المرتهن. وهكذا لو اختلفوا في قدر الدين فقال الراهن الدين 10,000 وقال المرتهن بل الدين 15، فحينئذ القدر الذي اتفقوا عليه هو كم؟ 10، و5,000 الزائدة التي يدعيها الدائن الذي هو المرتهن هذه يدعيها أحد الطرفين، فلا بد من بينة لهذا القول. الحيوانات المركوبة مثل الإبل، وهكذا الحيوانات المحلوبة مثل البقر والغنم، من يستفيد من ركوبها؟ الآن المرتهن قد أخذها وأصبحت في يده، فإذا قلنا يركبها الراهن وقعنا في إشكالية، كيف يأخذها من المرتهن؟ وإذا قلنا يركبها المرتهن وقعنا في إشكالية أخرى، كيف ينتفع بها غير مالكها بدون أجرة؟ يأخذ لبنها، وقد يكون في هذا نوعا من القرض الذي جر نفعه. فنقول المرتهن يحق له الركوب بشرط أن ينفق عليها وأن يأتي لها بالعلف، والمرتهن الذي هو الدائن يجوز له أن يشرب اللبن ولو كانت الأغنام ليست ملكا له مقابل النفقة التي يدفعها لها من علف وغيره. وهذا هو قول الإمام أحمد خلافا لجمهور أهل العلم. ودليل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. فدل هذا على أن المرتهن يركب ويشرب اللبن بشرط أن يدفع النفقة من العلف والماء وجميع الأجرة، جميع الأعمال التي يحتاج إليها الحيوان المركوب أو المحلوب، ولا يحتاج في ذلك إلى إذن لأنه قد أذن له الشارع. إذا قدر أن المرتهن أنفق على العين المرهونة، مثال ذلك وضعنا الرهن عمارة، وهذه العمارة احتاجت إلى نفقة، ماسورة الماء انطلقت، فقام المرتهن بإصلاحها، فحينئذ هل على من تكون النفقة؟ نقول إن كان الراهن قد أذن فإننا حينئذ نطالب الراهن بالنفقة، وأما إذا كان الراهن لم يأذن فحينئذ ننظر إن كان أمكن استئذانه، إن أمكن استئذانه فإنه حينئذ نقول أمكنك أن تستأذن منه، كما لو كان هناك عطل في دورات المياه تأخير إصلاحها لا يؤثر، وبالتالي أنت لم تستأذن، بخلاف ماسورة الماء لما انطلقت لا يمكن أن تقوم باستئذانه مباشرة، أو اتصلت عليه بهاتفه ولم تجده وكان هاتفه مقفلا لا يمكن أن يترك الماء هكذا، فحينئذ إذا أنفقت في إصلاحه فبالتالي يجوز لك الرجوع إلى مالك العين المرهونة. أما إذا أمكن الرجوع إليه واستئذانه فإن الأصل أنه لا يلزم بالنفقة التي أنفقتها إلا قيمة ما أبقيته في العين المرهونة. مثال ذلك: اشترينا ماسورة جديدة وأتينا بعامل يصلح الماسورة القديمة، فنقول أجرة الماسورة قيمة الماسورة الجديدة يطالب بها المالك لأنها بقيت في ملكه، وأما أجرة السباك فإنه لا يطالب بها الراهن ويدفعها المرتهن. لماذا؟ لأنه قد رجع فيها بدون أن يستأذن من المالك. قال: ولو عمر ما خرب فيه بلا إذن رجع بآلته فقط. الآلة هي السلع والأشياء التي قد بذلت وتبقى في العين المرهونة. لو اشترط الراهن أنه لا تباع العين المرهونة حين حلول الأجل نقول هذا الشرط باطل لأنه ينافي مقتضى عقد الرهن، فإننا لم نضع هذه العين المرهونة إلا من أجل أن نبيعها في وقت الأجل، فإذا اشترطنا عدم البيع فحينئذ هذا الشرط ينافي مقتضى الرهن، وبالتالي يكون هذا الشرط باطلا والرهن صحيح. فإذا حل الأجل ولم يقم ببيع العين المرهونة قام القاضي ببيع هذه العين المرهونة. لو قدر أنه قال له: إذا لم أسددك حقك فخذ هذه العين المرهونة لك. مثال ذلك: قال: خذ هذه الساعة في قيمة البنزين الذي لم أجد قيمته، فإذا لم آتك بالقيمة إلى عصر الغد فحينئذ خذ الساعة لك. هل يصح هذا أو لا يصح؟ قال جمهور أهل العلم: لا يصح هذا، وإذا حل الأجل فإنه تباع الساعة ويأخذ صاحب محطة البنزين حقه قيمة البنزين والزائد يبقيه ويعيده على مالك الساعة. واستدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه إرمه. ومعنى إغلاق الرهن أننا نقطع الطريق على الراهن في تملك العين المرهونة. ولذلك قالوا: إذا لم أت بالدين في وقته فتملك العين المرهونة، قالوا هذا باطل. والقول الثاني في المسألة بأن هذا الشرط شرط صحيح ويلزم الوفاء به، لأنه يتحقق به إبراء الذمم التي يتطلع الشارع إلى براءتها وإلى عدم تعلق الديون والحقوق بها، ولعل هذا القول أظهر. وأما حديث لا يغلق الرهن من صاحبه فيراد به ما كان عليه أهل الجاهلية من أنه إذا حل الأجل تملك الدائن المرتهن العين المرهونة مطلقا، ولا يرجع ولا يكون في ذلك شرط مسبق ولا تباع العين المرهونة. الطريق الثاني من طرق توثيقة الديون والحقوق الضمان، والمراد به التزام الإنسان بسداد حق مالي واجب على غيره. مثال ذلك: كنت محتاجا إلى دين وذهبت إلى تاجر وقلت أسأشتري منك هذه السلع بعشرة آلاف أسددها بعد سنة؟ قال أنت لا أعرفك وأخشى أن تذهب بمالي، ائتني بشخص أعرفه إذا يلتزم بسداد الدين. فأتيت بشخص ثالث وقلت يا فلان اضمن هذا الدين، فهذا يسمى ضمانا، والضمان من الأمور المشروعة التي تحصل بها توثيقة الحقوق. وقد قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام وأنا به زعيم، أي ضامن أن أعطيه حقه. وقد ورد أن الضمان كان مما يستعمل في عهد النبوة، فهكذا أيضا الرهن. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأهل بيته. والضمان معاملة صحيحة والتزام يجب الوفاء به. من الذي يحق له أن يضمن ديون غيره؟ نقول من جاز تصرفه بأن يكون عاقلا بالغا، صفة ثالثة رشيدا غير محجور عليه، فإنه حينئذ يحق له أن يضمن الحق الواجب على غيره. إذا جاء وقت الأجل فصاحب الحق مخير بين أن يطالب المدين فيقول سدد الدين، وبين أن يطالب الضامن فقال يا أيها الضامن سدد الدين الذي على فلان. قال اذهب فإن اذهب إليه، فإن اعتذر وإلا فعد إلي. نقول يحق للدائن أن يطالب الضامن ولو لم يطلب من المدين، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في حياته أو في موته فإن يطالب بسداد حقه من التركة. لو قدر أنه مات قبل الأجل فإن صاحب الحق يأتي إلى ورثته ويقول والدكم قد ضمن لي الدين الذي على فلان، ومن ثم يجب عليكم أن توقفوا هذا المقدار من المال، إذا لم يسدد فلان أخذته، أو تلتزمون لي بأن تكونوا ضامنين لهذا الحق. متى تبرأ ذمة الضامن؟ تبرأ ذمة الضامن بأمور. الأمر الأول إذا برئت ذمة المضمون عنه، كما لو سدد المضمون عنه، أو قام صاحب الدين بإبراء المدين، فحينئذ يبرأ الضامن. ولا يحق للمدين ولا يحق للدائن أن يذهب للضامن ويقول أنا أبرأت فلان لكن أنت لا أبرئك، فنقول الضامن فرع. فإذا برئ الأصل وهو المدين فمن باب أولى أن يبرأ الضامن. ولكن في مرات يبرأ الضامن ولا يبرأ المدين الذي هو المضمون عنه، كما لو قال صاحب الحق أنت يا أيها الضامن أبرأتك، فحينئذ يبرأ. ولا يعني هذا أن المضمون عنه يبرأ بذلك. ويشترط رضا الضامن، يشترط رضا الضامن. لو قال يضمنني فلان وفلان لم يعلم بهذا الدين ولم يعرف مقداره، فحينئذ لا يصح هذا الضمان لأن الضامن لم يرضى به. هل يصح ضمان المجهول أو لا يصح ذلك؟ جمهور أهل العلم صححوا ضمان المجهول متى آل إلى العلم. مثال ذلك قال لي على زيد دين، قال زيد نعم له علي دين، كم مقداره؟ قلنا لا نعلم، لا نعلم هذا المقدار، وإنما الذي يعلمه شاهد يوجد في بلد آخر لا نتمكن من الاتصال به الآن. قال سدده حقه. قال ما لا نعلم مقدار هذا الحق، لكن عندي ضامن يضمن، فهنا ضمان لدين مجهول، ومن ثم يصح هذا الضمان. ومن أمثلته أيضا ما لو قال جاءت المرأة وطالبت بالنفقة لأبنائها، كل يوم لهم نفقة، هذه مقدار هذه النفقة على مدى الأيام والسنين لا يعرف ما مقداره، فقال الزوج سأدفع هذه النفقة. قالت الزوجة لا أثق فيه، فهو رجل كاذب، وقد جربناه مرارا، وقد التزم بسداد الحقوق التي عليه ولم يلتزم، فنطالب بضامن. فأحضر ضامنا، الضامن هنا يضمن أمرا مستقبلا سيثبت، فحينئذ نصحح ذلك ولو كان مجهولا، لأنه سيؤول إلى العلم. وهكذا أيضا يصح أن تضمن العواري، لو كان عندك وليمة كبيرة واحتجت إلى صحون كثيرة، وكان عندي صحون فأعطيتك هذه الصحون عارية واشترطت أن يوجد ضامن، بحيث لو تلف شيء من هذه الصحون بتعد أو تفريط، فحينئذ نقول يصح الضمان في مثل هذا. وهذا كذا أيضا في العين المغصوبة، لو غصب شخص سيارة من آخر فسافر بها إلى بلد آخر، فأخذنا الغاصب وطالبناه بإعادة السيارة، فقال هي في بلد آخر، فحينئذ نقول أحضر ضامنا يضمن حق المغصوب منه. وهكذا أيضا يصح ضمان عهدة المبيع، والمراد بعهدة المبيع أنه إذا تبين أن البيع يمكن إلغاؤه أو أنه باطل، فإن الضامن يقوم بسداد ثمن العين المباعة. مثال ذلك بعتك، أو مثال ذلك باع محمد لخالد سيارة، فقال خالد أنا هذه القيمة، قيمة هذا ثمن السيارة، لكن أخشى أن يتبين بعد ذلك أن السيارة مسروقة أو أنها مملوكة لغيرك، وبالتالي يضيع حقي، لأنني سأقوم بإعادة السيارة لمالكها الحقيقي، ومن ثم يضيع علي الثمن الذي دفعته، فأحضر لي ضامنا. فهذا يسمى ضمان عهدة المبيع، بحيث لو تبين أن المبيع مملوك لغير البائع أو أنه معيب يحق رده، فإن الضامن يضمن إرجاع الثمن. أما الأمانات فإنه لا يصح ضمانها. مثال ذلك أعطيتني وديعة، قلت احفظ هذا المال، فلما أعطيتني إياها قلت لكني أريد ضامنا، أقول أنا يا أيها الضامن يا أيها الأمين محسن إليك أحفظ مالك، فكيف تطالبني بإيجاد ضامن يضمن هذا؟ لكن في القرض يصح الضمان، لأن القرض ليس عقد أمانة بل هو عقد مضمون. النوع الثالث من أنواع توثيقة الحقوق الكفالة، والمراد بها التزام الإنسان إحضار بدن من عليه حق مالي. مثال ذلك أخذت مني سلعة بثمن يدفع بعد سنة، فقلت أحضر لي قد تهرب عني وبالتالي يضيع حقي، قال أنا أحضر لك شخصا يضمن إحضار بدني، فإذا ضمن إحضار بدنه إلى هذا كفالة، ولا يلزم منه أنه يقوم بدفع المال إلا إذا عجز عن إحضار البدن تصح وقد جاء في الكفالة عدد من النصوص في السنة النبوية تدل على أن الكفالة عقد صحيح. وقال تصح الكفالة ببدن، يعني بإحضار بدن من عليه دين، فيلزم عند حلول وقت الدين يلزم الكافل بإحضار بدن من عليه الحق. أما لو كان من عليه الحق عليه حد، عليه حد، فحينئذ قال الفقهاء لا يصح أن يكفل، لأننا إذا لأن من عليه الحد إذا هرب لا يمكننا أن نقوم بتطبيق الحد على الكافل. وهكذا في القصاص، إننا مثال ذلك إذا قتل شخص آخر وكان في ذريته قصار، فإننا ننتظر في تنفيذ القصاص بلوغ القصار، لأنه لا ينفذ القصاص إلا باتفاق الورثة على المطالبة بالقصاص، ووقت الاتفاق إنما هو بعد بلوغ القصار. فحينئذ ماذا نفعل بهذا القاتل؟ هل يجوز أن نقوم بمطالبته بكفيل؟ فنقول أئتي لنا بكفيل يضمن لنا إحضار بدنك حتى نجري القصاص في بدنك إذا بلغ القصار. طيب لو قدر أن هذا الذي وجب عليه القصاص هرب وأتينا بالكفيل أحضره، قال لا أستطيع إحضاره، هل يمكن أن نجري عليه القصاص وهو ليس بقاتل؟ لا يمكن. ولذلك قلنا لا يصح الكفالة في القصاص. وهكذا تصح الكفالة بكل عين مضمونة من مثل العواري والمغصوب وعهدة المبيع. متى يبرأ الكفيل؟ يبرأ الكفيل بأحد أمور. الأمر الأول إذا مات المكفول، فحينئذ يبرأ الكفيل لأنه يقول أنا كفلت لكم إحضار بدنه، فهذا بدنه في القبر عندكم إياه، فحينئذ نقول برئ المكفول. الحال الثاني إذا سلم، إذن الحال الأول إذا مات المكفول برئ الكفيل. الحال الثاني إذا سلم المكفول نفسه، فحينئذ يبرأ الكفيل. لماذا؟ لأنه قد كفل إحضار بدنه، وإحضار وبدنه أصبح بأيدي صاحب الحق. الحال الثالث إذا برئ المكفول بالسداد، فلو سدد المكفول الدين الذي عليه فحينئذ يبرأ الكفيل ولا يطالب بإحضار بدنه بعد ذلك. الأمر الرابع مما يبرأ به الكفيل إذا تلفت العين التي حصلت الكفالة من أجلها. مثال ذلك استأجر سيارة فقيل أنت لا نعرفك، أحضر لنا كفيلا بحيث يحضرك إذا طلبنا حضورك. صاحب المحل الذي يؤجر السيارات أراد أن يستوثق بهذا الكفيل، لكن بمجرد أن خرج المستأجر ونزل يأخذ سلعة من محل تجاري، فإذا بصاعقة من السماء تأتي على تلك السيارة فتحرقها إحراقا حتى أصبحت كالعدم، فحينئذ نقول لا ضمان على المستأجر لأنه لم يتعدى ولم يفرط، وقد برئ المكفول الذي هو المستأجر، ومن ثم يبرأ الكفيل. من أنواع ما يتعلق بالحقوق نقل الحقوق في الذمم من ذمة إلى أخرى، ويسمى الحوالة. الحوالة نقل حق مالي من ذمة إلى أخرى. مثال ذلك: لك علي 1000 ريال ولي على زيد 1000 ريال، فأقول اذهب فاستوفي 1000 من زيد وتبرأ ذمتي بذلك. ويشترط في الحوالة أن يكون الدين المحال عليه دينا مستقرا، أما إذا لم يستقر بعد فإنه حينئذ لا تصح الحوالة عليه. مثال ذلك: لو جاء شخص فقال أنت يا زيد تطلبني 1000 ريال فسأحيلك على ابني الذي تجب عليه نفقتي، وقد أوجب عليه القاضي أن يدفع لي 20 ريالا في كل يوم، فاستوفي هذه الريالات كل يوم بيومه. فنقول لا تصح هذه الوكالة لأن الدين لم يستقر بعد، يمكن أن يموت الابن ومن ثم لا تجب النفقة، وإنما يصح أن يحيله بنفقة كل يوم. فكل يوم مثلا يقول له أحلتك 20 ريالا من الدين الذي لك علي على ابني. أما الدين المحال به فإنه لا يلزم استقراره. مثال ذلك: إذا وجب على الابن نفقة والده للأيام القادمة، قال الابن لأبيه يا أبي أنا أطلب فلانا 1000 ريال فأحلتك عليه فاستوفي منه هذا 1000 ريال ويكون نفقة عن 50 يوما آتية، فهذا صحيح. ولا بد الشرط الثاني أن يتفق الدينان في الجنس والوصف والوقت والمقدار. أما الجنس فبأن يكون من جنس واحد، كما لو كان كل من الدينين بالريالات السعودية. أما إذا كان بأجناس مختلفة، كما لو كان لك علي 1000 دولار ولي على محمد 3500، فهنا الدينان ليس من جنس واحد، ومن ثم لا تصح الحوالة به لما فيه من تحقيق معنى الربا، لأن من شرط بيع الربوي بربوي آخر يشاركه في العلة أن يكون هناك تقابض، لحديث: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اختلفت الأجناس فلا بد من التقابض، والحوالة ليس فيها تقابض، وبالتالي لا تصح الحوالة. هكذا أيضا لا بد من اتحاد الدينين في الوصف. لو كان لك علي مثلا 1000 سبيكة ذهب بالصفة الفلانية ولي على زيد 1000 سبيكة لكنها بوزن مختلف أو بصفة مختلفة، فحينئذ لا تصح الحوالة به لاختلاف الصفة. وهكذا في وقت حلول الأجل لا بد من اتحاد الدينين فيه. وهكذا أيضا لا بد من الاتحاد في المقدار. لو كان لك علي 500 ولي على زيد 1000 لا يصح أن أحيلك إلا بال500 فقط، ولو كان لك علي 1000 ولي على زيد 500 فلا يصح أن أحيلك بال1000 على زيد، لأنني لا أطلبه إلا 500، لكن لا بأس أن أحيلك ب500 على زيد وأن يبقى لك علي 500. ويشترط رضا المحيل، يشترط رضا المحيل، وهو الذي أحال الدين، لأنه هو الذي حول الدين من ذمته، وبالتالي لا بد من رضا. هل يشترط رضا المحال عليه؟ الجمهور قالوا لا يشترط رضا المحال عليه، والحنفية قالوا يشترط، وبعض المالكية قال يشترط فيما إذا كان بين المحال والمحال عليه عداوة، لأنه إذا كان بينهما عداوة قد ينطله بحقه ولا يوفيه حقه. ولعل هذا القول أظهر الأقوال في المسألة حفظا للحقوق. وأما بالنسبة لرضا المحال، هل يشترط رضا المحال؟ نقول إن كان المحال عليه، إن كان المحال إذن رضا المحيل شرط، ورضا المحال عليه نشترطه فيما إذا كان بينهما عداوة، لأن الدائن إذا كان بينه وبين المدين عداوة فإنه قد يتكلم في عرضه، وقد يطالبه قبل وقته، وقد يشتكيه بسبب هذا الحق قبل أن يحل الوقت. ومن هنا اشترطنا ألا يكون بينهما، أو اشترطنا رضا المحال عليه إذا كان هناك عداوة. أما بالنسبة لرضا المحال هل هو شرط أو لا؟ قال الجمهور يشترط رضا المحال، وذلك لأنه سينقل حقه إلى ذمة أخرى، فلا بد من رضاه لأنه صاحب الحق. والقول الثاني في المسألة بأن المحال عليه إن كان فيه عيب لكونه مماطل أو معسر فلا بد من رضا المحال، وأما إذا لم يكن فيه شيء، إذا لم يكن في المحال عليه شيء من هذا فلا نشترط رضا المحال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، فأوجب عليه الاحتيال يعني الانتقال بحقه وبدينه على الشخص الآخر. ماذا يترتب على الحوالة؟ أن تبرأ ذمة المحيل، وأن ينتقل الحق من ذمته إلى ذمة المحال عليه. نتكلم بعد ذلك عن الصلح، وقد جاءت الشريعة بالأمر بالصلح والترغيب فيه، كما قال الله جل وعلا والصلح خير، وكما قال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والشريعة تتطلع إلى تصافي القلوب وإلى إبراء الذمم، ومن طرق ذلك الصلح. والصلح على نوعين، النوع الأول صلح الإقرار بأن يكون من عليه الحق مقرا بالحق فيصطلحون حينئذ. مثال ذلك لي عليك 1000 ريال وأنت مقر بهذه 1000، لكنك لا تجد 1000 ريال، فقلت أعطني سيارتك مقابل هذا 1000، فسلمت لي السيارة في الحال، فهذا صلح عن صلح إقرار، تقر لي بالدين واصطلحنا على استبداله بغيره. ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد لئلا يكون من بيع دين بدين، والشرع قد نهى عن بيع الدين بالدين. إذا أقر لإنسان بدين فأسقط عنه بعض حقه، قال لي عليك 1000 ريال سددها، قال لا أستطيع، لكن إن كنت ستقبل مني بدل 1700 اقترضت لك، قال وافقت، فاقترض له 700 فأخذ 700 بدل 1000، فحينئذ نقول هذا صلح صحيح جائز. وهذا بشرط أن لا يكون قد اشترط هذا الإنقاص أول وقت القرض أو الدين، فحينئذ لا يصح هذا. إذا كان الدين مؤجلا، مثال ذلك لعليك 1000 ريال قيمة مبيع تسددها في شهر رمضان من العام القادم عام 1433، ولكني محتاج إلى نقود الآن، فأتيت إليك وقلت ما رأيك أن تعطيني 500 الآن بدل 1000 التي تكون بعد سنة، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ قال الجمهور لا يصح، لأنه في الحقيقة بيع 500 بـ1000، بيع 500 وهي القليل بالـ1000 الذي بعد سنة، فيكون ربا فيمنع منه. والقول الثاني في هذه المسألة بصحة هذا الصلح، وذلك لأنه يؤدي إلى إبراء الذمة، والشارع يتطلع إلى إبراء الذمم بشرط ألا يفترقا وبينهما شيء من الدين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، فقالوا يا محمد لنا حقوق على الناس، يعني أبقنا حتى نستوفي حقوقنا أو استخرجها من الناس لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، أي انقصوا من الدين وقدموا وقت السداد. أما بالعكس لو اصطلحنا عن الحال بمؤجل بزيادة أو نقصان فإنه لا يصح هذا باتفاق أهل العلم، لأنه لا يؤدي إلى إبراء الذمم، ولأنه في هذه الحال يكون نوعا من أنواع الربا ومن عقود أهل الجاهلية الذين يقولون إما أن تقضي وإما أن تربي. النوع الثاني من أنواع الصلح الصلح عن إنكار. أقول لي عليك 1000 ريال، قلت أبدا ليس لك علي شيء، فقلت سأشتكيك إلى القضاء، فقلت ما رأيك أعطيك بدل 1000 10 ريالات ولا تشتكيني، فهذا صلح عن إنكار. ما حكم صلح الإنكار؟ من كان محقا وصادقا جاز له الصلح عن الإنكار، ومن كان كاذبا ويعلم بكذب نفسه فإنه لا يصح في حقه هذا الصلح، وما أخذه من المال فهو سفت خبيث ومال محرم وكسب ممحوق البركة. والجمهور على أن صلح الإنكار عقد صلح صحيح. وقد خالف فيه بعض أهل العلم، قالوا لأنه يتضمن إنكار الحقوق التي تجب في الذمم، ولكن إنما نقول هذا من أجل إثبات الحق، لأنه إذا كان لإنسان دين على آخر وأنكره وليس في يده بينة، فحينئذ هو بين أحد أمرين، إما أن يسقط حقه بالكلية لعدم وجود البينة، وإما أن يستوفي بعض حقه، والخيار الثاني باستيفاء البعض أولى له من الأول. الصلح في حق المدعي بيع، لماذا؟ لأنه كأنه باع الرز الذي في ذمة المدين بـ10 ريالات التي ستسدد في الحال، ومن ثم لو كان الرز الذي أخذته معيبا جاز رده، لأننا عاملنا بمعاملة البيع. ولو كان الصلح متضمنا دفع شخص في شركة، فحينئذ يحق لبقية الشركاء أن يشفعوا فيه. ويعتبر الصلح في حق الآخر إبراء لذمته، ومن ثم لا حق له في رد السلعة بعيب أو بشفعة. من الصلح الذي كان يفعله أهل الجاهلية وبعض الأمم السابقة الصلح عن الحدود، والصلح عن الحدود محرم ولا يجوز. وقد ورد في الحديث أن رجلا زنى بامرأة آخر، فدفع الزاني فدية من أجل إسقاط حق المرأة وزوجها، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح، ورد ما دفع في الصلح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: الشياه والوليدة رد عليك. ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم الحد. حد السرقة هل فيه صلح؟ إذا كانت السرقة بعد وصولها إلى صاحب الولاية فإنه لا صلح فيها، لأنه إذا وصلت الحقوق إلى صاحب الولاية فلا يجوز التنازل فيها. قد ورد في حديث صفوان أن سارقا سرق رداءه من تحت رأسه فقبضه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال صفوان: تقطع يده في رداء؟ عفوت عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ تعافوا الحدود فيما بينكم ما لم تبلغوا السلطان. ومن هنا فإنه لا يصح الصلح في مسائل الحدود، بل يجب فيها تطبيق الحدود. وفي السرقة لو قام المسروق منه بالقبض على السارق فقال السارق: اتركني ولك 10,000، فأحضروا شهودا فشهدوا بذلك، قال: سأرد لك العين المسروقة وسأرد لأعطيك 10,000. رد العين المسروقة هذا واجب، لكن هل تلزمه 10,000؟ إن قلنا الصلح عن حد السرقة جائز صلح، وصح هذا الافتداء. والقول الثاني وهو المذهب بأنه لا يصح هذا الصلح. ومثله في القذف، قذفه بالزنا وقال فلان زان، فحينئذ الحق في استيفاء الحد حق للمقذوف، فلا يستوفى الحد إلا بطلب منه. فلو قدر أن المقذوف قال للقاذف: أعطني 10,000 ولا أطالب بتطبيق الحد عليك، فقال: وافقت على ذلك، فحينئذ هل يلزمه دفع 10,000؟ الحد يسقط في هذه الحال باتفاق. لماذا؟ لأنه قد أسقطه صاحبه. وعلى المذهب قالوا الصلح باطل، ومن ثم فإن هذه 10,000 لا يلزم القاذف دفعها. وسدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو صلحا حرم حلالا. وهكذا أيضا في حق الشفعة، لو قال: ما رأيك أن تتنازل عن حقك في الشفعة مقابل عوض مالي؟ فإن هذا الصلح لا يثبت ويسقط الحق به. مثال ذلك: هناك عمارة مملوكة بين اثنين مشاع، فباع أحدهما نصيبه، اشترى على شخص أجنبي، فجاء المالك الثاني الشريك وقال: أنا شافع. فقال المشتري الجديد: ما رأيك أعطيك 10,000 تتنازل عن حق الشفعة. قال قبلت بذلك. حينئذ يسقط حق الشفعة ولا يلزم المشتري الجديد دفع هذا المبلغ. لماذا؟ لأن الشريك قد رضي بكونه شريكا له، لأن الشفعة إنما قررت من أجل دفع الضرر الذي لا يرضى به الشريك. وهكذا أيضا الصلح من أجل ترك الشهادة. قال أعطيك 10,000 ولا تشهد لفلان بحقه، فهذا الصلح فلم يشهد، أو شهد شهادة الزور، أو نفى أن يكون عنده شهادة، ثم ذهب إلى الخصم وقال أعطني 10,000. قال يا كاذب ليس لك ولا ريال. عاد إلى المحكمة وقال إنه قد وعدني 10,000 إذا تركت الشهادة، وقد تركتها من أجله، فألزموه بدفع 10,000. كم يدفع من 10,000؟ كلها أو 5,000 فقط؟ لا يدفع شيئا. لماذا لا يدفع شيئا؟ لأن الصلح باطل. طيب، تركه للشهادة أصبحت شهادته باطلة، لأنه أقر على نفسه بالفسق، ومن ثم لا تقبل شهادته. فقال لما أخذ 10,000 ولم تقبل شهادتي؟ قلنا أنت الفاسق الذي بعت دينك بعرض من الدنيا قليل. ثم في آخر الصلح يذكر الفقهاء أحكام الجوار وأحكام الطرقات، ويفصلون فيها كثيرا، وقد ذكر المؤلف شيئا من هذا. الطرقات على نوعين: طرقات نافذة من الجهتين، وطرقات مختصة خاصة لا تنفذ إلا مع إحدى الجهتين. فالطريق الخاص حق للساكنين عليه فقط، وأما غيرهم فليس له إلا حق الاستطراق. وبالتالي لو أراد أحد الساكنين في الطريق الخاص أن يفتح نافذة أو بابا فلا بد من استئذان جيرانه، ولا يجوز له إلا بإذن الجيران، فلو لم يأذنوا له فلا حق له في فتح باب أو نافذة في ذلك الطريق المشترك. أما الطريق النافذ، الطريق الذي يسلكه الناس والمارة من الجهتين، فإن كل ساكن عليه يحق له أن يفتح بابا فيه. هل يجوز أن توضع الشرفات في الطريق؟ تجدون في بعض مباني مكة أنه في الدور الثاني يزيدون شرفة تكون في الطريق، فهل له حق في ذلك؟ إن كان الدرب غير نافذ، درب مشترك، فلا بد من استئذان الجيران، فإن أذنوا جاز. وأما إذا كان الدرب نافذا فالجمهور يقولون لا حق له في ذلك. لماذا؟ لأنه بهذا قد منع المارة من حق لهم. ومثل هذا لو وضع درجا في الطريق فإنه حينئذ نقول قد قطع على المارة شيئا من حقوقهم، لأنه كان يمكنهم أن يمروا مع جميع الطريق، فبعد وضع الدرج أصبح قد ضيق الطريق على المسلمين، ومن ثم لا حق للإنسان في مثل هذا، وإلا أن يكون هناك عرف عام بجواز وضع درج بمقاس معين. وهكذا هل يحق له أن يضع الصابات الذي يكون في الأعلى غرفة أو درب بين دار ودار فوق الطريق؟ نقول لا حق له في ذلك. لماذا؟ لأن الطريق حق عام، ومن ثم لا يصح له أن يخصص شيئا من هذا الطريق لمنفعته الخاصة. هل يجوز له أن يضع ميزابا في الطريق؟ والميزاب هو محل أو أداة تصريف السيل، قال فقهاء الحنابلة لا يصح له ذلك. لماذا؟ لأن الدرب النافذ حق لعموم المسلمين، فلا يستفيد منه في مصلحة خاصة، ومن ذلك الميزاب. والقول الثاني بأنه يحق له أن يضع الميزاب، ولا زال المسلمون يضعون الميزاب في طرقاتهم ولا يمتنعون من مثل ذلك، ولا يستأذنون صاحب الولاية. ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أقوى. هل يجوز للجار أن يضع خشبة على جدار جاره؟ مثال ذلك: أردت أن تضع مظلة في بيتك، فاحتجت أن تضع جزء هذه المظلة على الجدار، فبالتالي هل يحق لك وضع هذه المظلة؟ نقول: إن كان على الجدار ضرر من وضع هذه المظلة، يخشى عليه من السقوط أو يخشى عليه من الانحسار أو الميلان، فحينئذ لا حق لك في وضع جزء المظلة على هذا الجدار. ثانيا: إذا لم يكن بك حاجة في وضع هذه المظلة على جدار جارك، فحينئذ لا تضعها ولا حق لك فيها. الحال الثالث: إذا كان بك حاجة، بحيث لو لم تضع هذه المظلة مستندة على جدار جارك للحقك شيء من الضرر، لأنك ستحتاج إلى بناء جدار جديد، فنقول في هذه الحال يحق للجار أن يضع خشبة على جدار جاره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الجار بأن يسمح لجاره بذلك، فقال: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره، وفي رواية: أن يضع خشبه على جداره. ثم ذكر بعد ذلك، ذكر المؤلف بعد هذا باب الحجر، ولعلنا نتركه ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المتقين، كما أسأله سبحانه أن يزرع في قلوبنا التقوى، وأن يجعلها شجرة عظيمة مثمرة في سائر جوارحنا، كما أسأله سبحانه أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة. وسأله جل وعلا أن ينزل السكينة والألفة في قلوب كل من كان في هذا المسجد، وأن يبعد عنهم التنازع والخصام، وأن يبعد ذلك عن سائر المسلمين في سائر أقطار الأرض برحمته، فهو أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صلى الله عليكم ونفع بعلمكم ورفع درجتكم في الدين. يقول السائل: هل الرهن تجب فيه الزكاة وعلى من؟ الرهن ملك للراهن، وبالتالي فإن كان فيه زكاة فإنه يكون في ذمة الراهن. لكن هل تجب الزكاة فيه؟ نقول: إن كان من بهيمة الأنعام فننظر هل هو سائمة، فإن كان سائمة فإنه حينئذ تجب الزكاة فيه، وإن كان ليس بسائمة فلا زكاة فيه، وإلا أن ينوى بيعه. وإن كان الرهن ذهبا أو فضة فإنه تجب زكاته على الراهن. وإذا كان الرهن من عروض التجارة، فالأصل أن الراهن لا ينوي بيعه، والأصل في نيات الناس أنه يريد سداد الدين واسترجاع هذه العين، ومن ثم لا تجب زكاته إذا كان لا ينوي بيعه. السلام عليكم. يقول السائل: يجوز للمرتهن تأجير العين والاستفادة من ثمن الأجرة بدون إذن الراهن أثناء مدة الرهن. نقول تقدمت معنا هذه المسألة وذكرنا أن الراهن يحق له على الصحيح أن يتصرف بما يعود بالنفع للرهن، وحينئذ يكون نماؤه وإجرته تعود على الرهن وتكون رهنا معه. وأما المرتهن فلا حق له بالتصرف في العين المرهونة لا بإجارة ولا بغيرها. لماذا؟ لأنه ليس بمالك، وغير المالك لا يحق له أن يتصرف إلا بإذن وهو لم يؤذن له. ما المراد بالشرفة؟ بل كونه إذا كانت في ملك الإنسان وفي أرضه، والشرفة كانت في حدود الأرض، فهذا جائز ولا تضيق على الناس فيها. وأما إذا كانت تتجاوز حدود الملك وتقع في حدود الطريق فحينئذ هذا هو الذي تكلمنا عنه قبل قليل. هل تبرأ ذمة الضامن بالوصية ماله إذا رفض الورثة أداء الضمان؟ إذا رفض الورثة أن يكونوا ضامنين للحق فإننا نستقطع جزءا من التركة ونوقفه من أجل الضمان، فإذا سدد المدين الدين أعدنا ذلك المال إلى الورثة، وإذا لم يسدد الدين فحينئذ استوفينا الحق من هذا المال الموقوف. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.